بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، قبل أن نبدأ ما يتعلق بهذه الآيات أنبه إلى سبق لسان حصل مني في الدرس الماضي فيصور. قلت إنه لا يقال عمت بصيرته، عمى بصره، أردت أن أقول بصره أعمى، لا يقال بصره أعمى، إنما يقال عينه عمياء، فحصل سبق لسان، فالذي لا يقال بصره أعمى وليس أعمى البصر، وهذا نبه عليه أبو هلال العسكري في الفروق. أما بالنسبة لي هذه الآيات التي سمعنا فهي متعلقة بصفات اختيارية لله سبحانه وتعالى، وهي المكر والكيد، وقدم عليهما الشيخ رحمه الله بآية الرعد التي فيها إثبات صفة المماحلة لله عز وجل، قال وهو شديد المحال، وهذه الصفة ما جاءت في القرآن إلا في هذا الموضع، واختلف في تفسيرها على قولين أو إلى قولين. الأول أن المماحلة قريبة في المعنى من الكيد والمكر، والقول الثاني أنه شدة العقوبة، المماحلة شدة العقوبة، قولان عند أهل العلم، والأول اختيار أبي عبيد وجماعة من اللغويين كالخطابي وغيره، وهو ظاهر صنيع، يعني ظاهر صنيع المؤلف اختيار هذا القول، لأنه أورد هذه الآية مع آيات الكيد والمكر. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى هذه الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى. الله عز وجل يمكر بمن يستحق المكر، ويكيد من يستحق الكيد، يكيد أعداءه ويكيد لأوليائه، كذلك كدنا ليوصف، وكذلك هو سبحانه وتعالى يخادع من يخادعه، يخادعون الله وهو خادعهم، كذلك يستهزئ بمن يستهزئ به وبدينه وبالمؤمنين، الله يستهزئ به، وكذلك السخرية يسخرون منهم سخر الله منهم. هذه الصفات الخمس، وإذا أضفنا إليها المحال على التفسير الأول، و ما جاء أيضا في غالبا على سبيل المجازات كالنسيان، نسوا الله فنسيهم ونحوها، هذه الصفات تثبت لله سبحانه وتعالى على ما يليق به جل وعلا. و هذه الصفات منقسمة إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم. أما مجيئها مذمومة فذلك إذا تضمنت كذبا أو ظلما، وتكون ممدوحة إذا تضمنت العدل وإحقاق الحق ومجازاة المستحق. والله عز وجل إنما يوصف بهذه الصفات على المعنى الثاني، وهو الذي يعتبر كمالا لا نقص فيه. فالله عز وجل يمكر على سبيل المجازاة بمن يمكر بدينه وبأوليائه، وكذلك يخادع، وكذلك يكيد، وكذلك يسخر، وكذلك يستهزئ، وكل ذلك جزاء وعدل، وهو مما يمدح لأنه دليل على العزة والقوة والحكمة. فإن المكر قد عرف بأنه إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يعلم، وقريب منه في المعنى الكيد، وإن كانوا اختلفوا كثيرا في الفرق بين الكيد والمكر. وبعضهم يقول الكيد أبلغ من المكر لأنه يتعدى بنفسه، فكيدوني جميعا، قد يتعدى باللام لتضمنه معنى من المعاني، كذلك كدنا ليوصل، لكن الأصل أنه يتعدى بنفسه. أما المكر فلا يتعدى إلا بحرف. مكر بكذا، وما يتعدى بنفسه قالوا أقوى مما يتعدى بغيره. مقصود أن هذه الصفة المكر والكيد متقاربة، أو هاتان الصفتان متقاربتان في المعنى، وقريب منهما أيضا الخديعة. المقصود أن إيصال المكروه إلى الغير بطريق لا يعلمه، إن كان على وجه يتضمن العدل فهو كمال. لماذا؟ لأنه يدل على العزة والقوة والحكمة، وهذا معلوم. ولذلك انظر إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم مع كعب بن الأشرف مثلا، هذا من المكر ومن الكيد الذي هو ممدوح ليس بمذموم. لماذا؟ لأنه إيقاع بمن يستحق، فكان ممدوحا. وما يوصف الله عز وجل به لا شك أنه أعظم. فهذه الصفات إنما تطلق على الله عز وجل إذا كانت متضمنة للكمال، إما بأن تقال على سبيل المقابلة، يعني يذكر في اللفظ المقابلة بأن يقال، أو عفوا المجازاة بأن يقال الله يمكر بمن يمكر بدينه ونحو ذلك، أو أن يقال الله خير الماكرين وأملي لهم إن كيدي متين، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن هذه النصوص تدل على أن هذه الصفات إنما تطلق على الله وإنما تضاف إلى الله إذا تضمنت كمالا له سبحانه وتعالى، بخلاف ما إذا كانت متضمنة للنقص والعيب، فإن الله عز وجل ينزه عن ذلك. أهل البدع وما أكثر المتأثرين بهم خاضوا كثيرا في هذه الصفات، ولا يكاد يخطئ أحد منهم إلا وهو يؤول هذه الصفات ويزعم أنها إنما قيلت على سبيل المشاكلة. قد يعبرون بالمزاوجة أو المقابلة، لكن استقر المصطلح على ماذا؟ المشاكلة. المشاكلة فن من فنون التعبير، وهو فرع من فروع علم البديع، أحد علوم البلاغة. وعرفوه بأنه ذكر اللفظ، ذكر المعنى بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. يمثل له بقول الشاعر: قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوني جبة وقميصا. فذكر حاجته إلى الجبة والقميص، مع أنهما لا يطبخان لأنه ذكر لفظ الطبخ، فقلت اطبخوني جبة وقميصا. هذا الذي يسمونه مشاكلة. وكل من أطلق هذه الكلمة فإنه يريد أن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفات حقيقة، على خلافهم الطويل عن البلاغيين. هل المشاكلة من قبيل الحقيقة أو من قبيل المجاز، أو هي واسطة بين الأمرين؟ أقوال ثلاثة في الموضوع، لكن مهما يكن من شيء، الكل متفق على أن هذه الصفات لا يراد بها حقيقتها، فلا يعتقدون أن الله عز وجل يمكر حقيقة ويكيد حقيقة، وإنما المراد شيء آخر، لكن استعمل هذا اللفظ على سبيل المشاكلة. وهم يؤولون هذه الصفات إما بالمجازات أو بالعقوبة. يكيد يعني يجازى أو يعاقب، وهكذا المكر وهكذا الخديعة. إذن هذه تأويلات باطلة، والشأن في ربها كالشأن في باقي الصفات التي أولوها. وما ذكروا من أن الكيد والمكر إنما يطلق على سبيل الذم والعيب ليس بمسلم باضطراد. نعم، كثر استعمال الناس لهذه الألفاظ على سبيل الذم، لكن ذلك ليس بمضطرد، فإنه تستعمل هذه الألفاظ على وجه الكمال بحسب التفصيل الذي ذكرته لك. والله عز وجل أعلم بنفسه ومما يستحقه سبحانه وتعالى من صفات الكمال، وهو الذي أضاف هذا الوصف إلى نفسه، وهكذا أضافه أعلم الناس به وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فليس للمسلم أن يتقول أو أن يقول على الله عز وجل بغير علم. وأنبه هنا إلى أمرين: أن إطلاق لفظ المجازات ليس كإطلاق لفظ المشاكلة. يعني عندنا لفظان مستعملان هنا، المشاكلة وهذه إطلاقها طريقة أهل البدع، لأنهم يريدون بها ما ذكر ليست على حقيقتها، والمجازات. ولا يلزم من نفي المشاكلة نفي المجازات، بل هذه النصوص غالبا ما جاءت في القرآن على سبيل المجازات، فهي صفة حقيقية وإن كانت على سبيل المجازات. فهذا من أقوال أهل السنة. أما القول بأن هذا اللفظ مشاكلة، هذا من أقوال أهل البدع. وتلاحظ أن بعضا من طلبة العلم ربما تمر عليه هذه الألفاظ فلا يستشكلها، لكن لو قيل هذه الصفة مجاز فإنه يتنبه، لكن ربما يقرأ في التفاسير أو في الشروحات لفظ المشاكلة فتمر عليه ولا يتنبه إلى الخطأ فيها. حقيقة الأمر هذا تعطيل، الذي يقول هذه الكلمة ويستعمل هذا اللفظ على هذا المعنى عطل الله عز وجل عن صفته، وعطل الله عز وجل عن كماله. الشأن في هذه الصفة كالشأن في غيرها من الصفات، والله عز وجل يتصف من ذلك بما يليق به. الأمر الثاني أن بعض أهل السنة قد أخطأ في هذا الباب فأول هذه الصفات، من أولئك ابن عبد البر رحمه الله، فإنه في التمهيد وكذلك في الاستذكار نص على أن الله عز وجل ليس منه كيد ولا مكر ولا استهزاء، وأول ذلك بمعنى المجازات والعقوبة ونحو ذلك، وهذا خطأ منه رحمه الله، فينبغي التنبه إلى هذا الخطأ وعدم متابعته. هذا خطأ مخالف لإجماع أهل العلم، لا يقال إن هذه الصفة اختلف فيها أهل السنة كما يقول بعض الناس، هذا باطل، بل هذه القضية مجمع عليها ومقطوع بها قطعا. لكن هذا العالم أو ذا قد يخطئون لأنهم ليسوا معصومين، وسبيل أهل السنة في التعامل مع هذه الأخطاء هو على ما ذكر قوام السنة التيمي فيما نقل عنه تلميذه أبو موسى المديني رحمه الله، لما ذكر ابن خزيمة وخطأه في تأويله صفة الصورة قال: أخطأ ابن خزيمة في تأويل صفة الصورة ولا يطعن عليه بذلك ولا يؤخذ منه ذلك فحسب. إذن عندنا أمران: الخطأ خطأ مردود مهما كان قائلا ومهما على شرفه ومكانته، فكلامه مردود، لكن هو يلتمس له العذر ولا يبدأ ولا يطعن فيه، إنما يخطأ فقط. وكذلك ما نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الكرجي، وهو العالم السني المعروف الذي مع الأسف الشديد ما وصلتنا كتبه ولا منظوماته في العقيدة، وهي من أحسن ما يكون كما يظهر النقولات التي نقلها شيخ الإسلام ابن القيم عنه رحمه الله. ذكر أيضا خطأ ابن خزيمة، ونقل هذين النصين شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء السادس من بيان تلبيس الجهمية. قال رحمه الله بعد أن ذكر خطأ ابن خزيمة في تأويل صفة الصورة وأن هذا مخالف لما عليه جمهور أهل السنة، قال: ونقول في ذلك لكل عالم هفوة ولكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة. فينبغي أن يستحضر هذا المسلك في النزاعات والفتن التي وقعت وتقع، طالب العلم ينبغي عليه أن يستحضر ذلك، فإن الناس قد ابتلوا بصنفين: صنف وسع الأمر حتى إنه يريد أن يدخل أهل البدع الظاهرين في أهل السنة والجماعة مهما خالفوا ومهما عارضوا الحق ومهما عبثوا في النصوص، وصنف وصنف آخر عمد إلى أناس عرفوا بالسنة والتوحيد والعقيدة الصحيحة ولهم هفوات يسيرة، فشددوا فأخرجوهم عن أهل السنة، عن وصف أهل السنة والجماعة، ورموهم بالابتداع. الإخراج من السنة ثقيل كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لا ينبغي التجاسر عليه إلا ببينة واضحة، لا سيما من كان له قدم في السنة، فينبغي التفريق بين الأمرين. فالسني سني وإن أخطأ في مسألة، والمبتدع مبتدع وإن أصاب في مسألة، فهذا هو العدل والوسط الذي لا ينبغي المحيد عنه. فابن عبد البر رحمه الله عالم جليل، وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وله في تقرير المعتقد ما هو معلوم مشهور وينقله عنه أهل العلم كثير، لكنه جاء في هذا الموضع وأخطأ، كما أخطأ أيضا في صفة الضحك، وكما أخطأ أيضا في صفة الاستحياء والإعراض. هذه مواضع يسيرة أخطأ فيها رحمه الله الصواب فأولها، فمثل هذا خطأ فيه ولا يقبل قوله ولا يؤخذ عنه ذلك، لكنه تحفظ له مكانته. هذا تنبيه جرنا إليه ما يتعلق بالكلام عن هذه الصفات المذكورة. الله عز وجل أعلم. أعد. قال رحمه الله: وقوله وهو شديد اللحان، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه الآية فيها إثبات اسمي العفو والقدير، وهما يتضمنان صفتين العفو والقدرة. وأظن أن الكلام عن العفو والقدرة قد سبق لما تكلمنا عن المغفرة والقوة، والعفو والمغفرة صفتان لله عز وجل ثابتتان ومتقاربتان في المعنى، لا نقول إنهما مترادفتان، لأن الله عز وجل قد عطف إحدى الكلمتين على الأخرى: واعف عنا واغفر لنا. وهما أيضا ليستا متباينتين، إنما بينهما عموم وخصوص، واختلف أهل العلم في وجه ذلك. فقال بعضهم: العفو معناه المسامحة وإسقاط الحق، والمغفرة تزيد على ذلك، يعني تتضمن هذا وزيادة عليه فيها الإقبال على المسيء ورحمته والستر عليه وما إلى ذلك. وعلى هذا فالمغفرة أبلغ. وقيل إن العفو لا يستلزم عدم العقوبة، بل قد يسبق بعقوبة ثم يحصل العفو، أما المغفرة فلا تجتمع والعقوبة البتة، وعلى هذا فالمغفرة أيضا أبلغ. وقول الثالث أن المغفرة تتعلق بالصغائر، أما العفو فيكون عن الصغائر والكبائر، وعلى هذا فالعفو أبلغ. وعلى كل لا قاطع، والمسألة محل اجتهاد والأمر فيها قريب. أما القدرة فإن الله عز وجل اسمه القدير والقادر والمقتدر، وصفة القدرة معناها أنها صفة بها يقتدر الفاعل على الفعل، واختلفوا أيضا في الفرق بين القدرة والقوة، فقيل إن القوة كمال القدرة، كما أن المتانة كمال القوة، فهذه الصفات بعضها أبلغ من بعض، القدرة، القوة، المتانة. وقيل إن القوة أعم، فيوصف بها الحي وغير الحي، أما القدرة فلا يوصف بها إلا الحي، لذلك يقال الحديد قوي ولا يقال له قادر، أما الإنسان فيقال له قوي وقادر، والله عز وجل أعلم. نعم. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم، سبق الكلام عن صفتي المغفرة والرحمة بالتفصيل. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. صفة العزة لله عز وجل مثلها أيضا صفة العز كما في صحيح مسلم، قال الله عز وجل العز ردائي، العز إزاري، والكبرياء ردائي. واسمه جل وعلا العزيز، وهو جاء كثيرا في القرآن أكثر من 90 موضعا، كذلك اسمه الأعز كما عند ابن أبي شيبة سند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، كذلك عن ابن عمر أنهما كانا يقولان في السعي رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وهذا مقام لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم الرفع. والعزة صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وقد بين معناها ابن القيم رحمه الله بأن العزة تنقسم إلى عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر، ونظم هذا في النونية فقال وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب للسلطان. هذه عزة الامتناع، فإن الله عز وجل يمتنع أن يناله أحد بسوء أو شر سبحانه وتعالى، يقال هذا عزيز يعني ممتنع، يقال أرض عزاز يعني صلبة تمتنع على الحفر. وثم قال وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان، هذه عزة القهر والغلبة عز فلان فلانا يعني غلبة، وعزني في الخطاب. قالت العرب من عز بز يعني من غلب استلب. قال وهو العزيز بقوة، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاد من نقصان. وقد يقال إن هناك أيضا معنى رابعا، وهو راجع إلى معنى الوحدة. يقال هذا شيء عزيز يعني شيء نادر ونفيس، الله عز وجل ليس له مثل وليس له نظير سبحانه وتعالى، فهو العزيز بمعنى أنه لا مثل له، والواحد سبحانه وتعالى. وقد يقال أيضا إن العز يأتي أيضا بمعنى عزة القدر خلاف الذل، فهذا عزيز قومه وهذا ذليل. وقد يقال إن هذا راجع إلى مجموع ما سبق أو إلى بعضه. المقصود أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة على ما يليق به سبحانه وتعالى، فله جل وعلا العزة الكاملة التامة من كل وجه. قال جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذه الآية شاهد على قاعدة القدر المشترك التي تعلمناها وعرفناها تكلمنا عنها غير مرة. فالله عز وجل يتصف بالعزة، كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المؤمنون مع ثبوت البون الشاسع والفرق الكبير بين عزة الله عز وجل وعزة المخلوق. فعزة الله عز وجل تامة كاملة دائمة لم تسبق بعدم، ولا يلحقه جل وعلا نقص فيها البتة، فهو القوي القدير الغالب الذي لا يغلب والقاهر الذي لا يقهر سبحانه وتعالى. وكل من عز فإنما كان عزه منه سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاه إياه. أما عزة المخلوق فتختلف، هي عزة ناقصة. ولذلك قد يكون في المسلمين ذلة. قال جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كذلك في حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، وقال جل وعلا ثم وليتم مدبرين. قد ينال المسلمين شيء من الذل وشيء من ضعف الحال، لكن في الجملة المسلمون أعزة، أعزة من حيث القوة والعاقبة، وأعزة بدينهم، وإن كان قد يتخلل ذلك من حيث الأفراد أو في بعض الأزمنة، شيء من النقص، أما الله عز وجل فلا، له العزة التامة الكاملة من كل جن سبحانه وتعالى. دعنا نكتفي بهذا القدر واعتذر لكم من الإكمال، وإن شاء الله تعالى نكمل أو نستأنف بعد الاختبارات بداية الفصل إن شاء الله تعالى نعود، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وسلم.